الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن في الكلام على أحاديث الوصال في الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر، هو من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر المعروفة بالسلسلة الذهبية. والأحاديث الثلاثة التي أشار إليها المقدسي رحمه الله، وهي حديث أبي هريرة وعائشة وأنس، أشير إليها. فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة باللفظ الذي ذكره المصنف، لكن فيه زيادة قوله: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. وأما حديث عائشة فهو من رواية عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. وأما حديث أنس فهو من رواية حميد عن ثابت عن أنس أيضا بنحو هذا اللفظ، وفيه زيادة: لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. والوصال أيها الإخوة المقصود به وصل صيام يوم بصيام يوم آخر دون أن يكون هناك فطر بينهما. ومعنى قوله في الرواية الأخرى: كهيئتكم، أني لست كهيئتكم، بمعنى أني لست مثلكم، أي على صفتكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أطعم وأسقى، المقصود أن الذي يطعمه ويسقيه هو ربه عز وجل. هذه الأحاديث التي تتحدث عن الوصال تضطرنا إلى الكلام عن حكم الوصال. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الوصال محرم، واستدلوا بظاهر النهي المذكور في هذه الأحاديث وبتنكيله صلى الله عليه وسلم بالمواصلين. وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبعض المالكية، وهذا الذي رجحه ابن القيم، إلى التفصيل، فقالوا: الوصال يجوز إلى السحر، ولكن الفطر أفضل، وما زاد على السحر فهو مكروه، واستدلوا بحديث أبي سعيد الآتي، يعني أنه يكره الوصال إلى السحر، هو جائز لكن مع الكراهة. وهناك من قال بجواز الوصال لمن قدر عليه، وقد صح عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما فيما رواه ابن أبي شيبة وغيره أنه واصل 15 يوما، لأنه رضي الله تعالى عنه كان أعطي قوة في جسده، وكان يسرد الصوم سردا، وهذا قد لا يؤتى لكل أحد. وجواز الوصال هذا أيضا ذهب إليه بعض السلف كعامر ابن عبد الله بن الزبير، وكإبراهيم التيمي وأبي الجوزاء وعبد الرحمن بن أبي نعم وغيرهم رحمهم الله تعالى. ودليلهم على جواز الوصال وصاله صلى الله عليه وسلم بأصحابه يومين، قالوا: لو كان حراما لم يواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرهم على هذا الفعل. ولعله القول الراجح هو التفصيل، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، وهو الذي رجح ابن القيم، وهو أنه يجوز الوصال إلى السحر مع الكراهة، وما زاد عن ذلك فهو محرم. حديث أبي سعيد قال فيه حافظ المقدسي رحمه الله: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الظاهر أن هذا سبق قلم من عبد الغني رحمه الله تعالى، فالحديث ليس في مسلم بل في البخاري، يعني هو متأكد الآن أنه لم يخرج إلا في أحد الصحيحين، لكن ظنه في مسلم، والحقيقة أنه في البخاري وليس في مسلم. فالبخاري أخرجه من طريق عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بلفظ لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فقوله ها هنا صلى الله عليه وسلم فليواصل إلى السحر، الأمر اللام ها هنا لام الأمر، ولكن الأمر ها هنا كما نعلم جاء بعد نهي، والأمر إذا جاء بعد نهي عند الأصوليين يتحول إلى الإباحة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فلا يقال إن زيارة القبور واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لا، لأن الأمر ها هنا جاء بعد نهي، فإذا جاء الأمر بعد نهي فإنه ينصرف إلى الإباحة. السحر هو آخر الليل، والحكمة من النهي عن الوصال معروفة لما فيه من الإضرار بالنفس والتقصير في الواجبات، وأما الإطعام والإسقاء المذكور في هذه الأحاديث فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى السؤال هل هو إطعام وإسقاء حسي أو معنوي؟ المحصلة النهائية من هذا كله أنه عليه الصلاة والسلام يكون فيه أو يعطيه الله جل وعلا من القوة ما يستطيع معه أن يواصل هذه الأيام التي يواصلها، وهذا لا يؤتى لكل أحد. وأما كونه صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى فدائما الألفاظ في لغة العرب تحمل على ظاهرها إلا إذا تعذر حملها على الظاهر، ولكن من قال إنه إطعام معنوي بمعنى أن الله جل وعلا يودع في نبيه صلى الله عليه وسلم من القوة ما تشبه قوة الذي أكل وشرب، فهذا قول قاله بعض أهل العلم، الله تعالى أعلم. تفضل. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك، وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم. وزاد طيب. مسلم ورب الكعبة. طيب خل الحديث التي أو الأيام التي نهي عن صومها في قراءة أخرى. في هذا الباب يقول المقدسي رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام وغيره، يعني وغير أيضا أفضل الصيام، لأنه رحمه الله تطرق في هذا الباب للأيام التي يستحب صيامها، كذلك الأيام التي يكره صيامها أو يحرم صيامها. كذلك أيضا تطرق لبعض الأحكام المتعلقة بصوم الصوم في الجهاد ونحو ذلك، فكل هذا مما يشمله قوله وغيره. هذا الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في لفظه الأول هو من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما يرويانه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا اللفظ الذي ساقه هو لفظ البخاري ونحوه لفظ مسلم، لكنه زاد قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. الطريق الثاني الذي قال وفي رواية، هذا الطريق عند البخاري ومسلم من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فقال: لا صوم فوق صوم داود، إلى آخر الحديث. الرواية الثالثة عندهما من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو ابن العاص بهذا اللفظ الذي ذكر ها هنا. الحقيقة أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو حديث فيه أحكام متعددة وله قصة، وذلك أن الفارق بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أبيه عمرو بن العاص قرابة 11 عاما، يعني أن عمرو بن العاص تزوج مبكرا فولد له عبد الله، فلذلك الفارق بينهما ضئيل، يعني وهذا قل أن يحصل. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من الذين عرفوا بشدة الاجتهاد في العبادة، يعني سبحان الله بينه وبين عبد الله بن عمر شبه كبير، وزوجه أبوه، فلما تزوج زاره أبوه في بيته أو زار البيت وهو ليس فيه، فوجد المرأة وهي شابة وعروس وجدها متبذلة، يعني لم تتزين، وليس هذا من عادة حديثة العهد بالزواج. فاستغرب هذا عمرو بن العاص فقال: ما هي، يعني ما شأنك؟ فقالت: نعم الرجل عبد الله، غير أنه لم يطأ لنا فراشا، يعني رجل مشغول بالعبادة ما هو للدنيا ولا لأهلها. فذهب أبوه واشتكاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ألم أخبر أنك تصنع كذا وكذا؟ فقال: بلى يا رسول الله. ما الذي كان يصنعه عبد الله بن عمرو؟ كان يقوم الليل كله ويصوم النهار ومجتهد في قراءة القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم تدرج به النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في هذا الحديث، فقال له: إن هذا الفعل الذي تفعله لا تستطيعه، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، إلى آخر الحديث الذي سنتطرق إلى بعض الكلام فيه. فقوله رضي الله تعالى عنه ها هنا بأبي أنت وأمي، المقصود به أي أفديك بأبي وأمي، يعني أجعلهما لك فداء. وهذا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في جوازه في حق غيره، هل يجوز الإنسان أن يقول هذا في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم منع من ذلك وبعضهم جوزه، والذي يظهر أنه إن وجد من يمكن أن يكون بمنزلة من الإسلام تستحق مثل هذا الفداء كعالم رباني أو مجاهد أو إنسان نفع الله به الإسلام، فلا بأس أن يصنع معه هذا الصنيع أو يقال له هذا القول، وإلا فالأصل أن حق الوالدين عظيم على الإنسان. قال: فإنك أو المقصود بشطر الدهر نصفه كما جاء مفسرا في الآية. هذه الأنواع من صوم التطوع التي ذكرت في هذا الحديث، وهي صوم يوم وإفطار يوم وصيام ثلاثة أيام وهلم جرة. هذا الحديث بلا شك أنه يدل على فضل هذا الصيام، يعني أفضل الصيام صيام داود، إفطار يوم وصيام يوم، إن لم يكن فإفطار يومين وصيام يوم، كذلك أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا الحديث يدل على فضل هذا النوع من الصيام، يعني أنه كلما أكثر المرء من الصيام فهو أفضل، لكن بشرط أن لا يسرد الصوم سردا، وإنما المنتهى مثل صيام داود، يعني إفطار يوم وصيام يوم، هذا هو منتهى الكمال. هذا الحديث أيضا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يغتر بأيام نشاطه. فعبد الله بن عمرو بن العاص صنع هذا الصنيع حينما كان شابا، أنعم الله جل وعلا عليه بهذه القوة، فظن أن هذه القوة ستكون معه في سائر عمره، وهو قد أقبل بقلبه على الله جل وعلا فأصبح يصنع مثل هذا الصنيع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان قال له: إنك لا تدري لعله يطول بك العمر، أو لعله يطول بك عمر. ففي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص إلى أنك قد تضعف فيما بعد ولا تستطيع المواصلة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون من ترك العمل أو من التقاعس عن العمل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وجاء هذا أشير لهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ثم تعقبه فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وفي تفسير قول الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، ما يشعر بهذا الكلام، وهو أن من كلف نفسه عملا من الأعمال لم يكلف به ولكن هو الذي ارتضاه لنفسه، مثل الإنسان الذي ينذر مثلا على نفسه نذرا نحو ذلك، أو مثل الذي يكلف نفسه ببعض هذه الأنواع من الطاعات، ينبغي أن يستمر على هذا ويفي بما عهد الله عليه. أما أن تكون له حال أخرى فهذا مما يلحق المرء فيه العتب. ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص بعدما كبرت سنه ورق عظمه وضعفت قواه ندم على أن لا يكون أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في اللفظ الذي ذكرته لكم حينما قال: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. لماذا؟ لأنه بعدما ضعف وجد أن بدنه يحتاج إلى الطعام، وأنه لا يستطيع أن يواصل ذلك الصيام الذي كان يصومه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استمر على ذلك حتى توفاه الله. ويذكر قول الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها إلى آخر الآية، يعني أنه يخاف أن يلحقه الوعيد والذم المذكور في مثل هذه الآية. إذن هذا الحديث الحقيقة يدلنا على منهج تربوي، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يعي ويدرك أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها امرأة وهي الحولاء بنت تويت رضي الله تعالى عنها، قال: من هذه؟ قالت: يا رسول الله هذه الحولاء بنت تويت. وأخذت عائشة تطريها وتذكر من فضلها وأنها كذا وكذا، تصف من عملها الصالح الذي تقوم به. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مه، يعني كلمة ردع وزجر، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على ضرورة الاقتصاد في الطاعة، وأن لا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق أو ما يطيقه في حال قوته ثم يضعف عنه بعد ذلك. فالاقتصاد في الطاعة هذا ما إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى الاتزان، وكون الإنسان يسير في حياته على وتيرة واحدة. أما أن يكون مثل كما قلنا المنبت، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فهو مثل ذلك الذي يركب الدابة ويجلدها حتى تسير السير العنيف في البداية، ثم بعد ذلك تنقطع لا تستطيع السير بعد ذلك. فهذا غير مراد وليس من مقاصد شريعتنا، بل المفروض أن الإنسان أن يكون يسير على وتيرة واحدة وألا تتقلب به الأيام. ونحن نرى في هذا العصر وللأسف الكثير من الانتكاسات التي تحدث في صفوف بعض أهل العلم، وفي صفوف الدعاة، في صفوف أهل الاستقامة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، قل آمين. فيا إخوان، هذا أحيانا يحصل من مثل هذا الذي يحصل من الشدة على النفس وتحميلها ما لا تطيق. أنا أذكر بعض الشباب الذين كانوا ينشدون الاستقامة لكن بعنف، فبعضهم كانوا يأتون في الشوارع ويطمسون هذه الصور، لا شك هذا من غيرتهم على دين الله، لكن ليس هذا هو الطريق الصحيح لإنكار المنكر. حينما تفعل مثل هذا الفعل ثم تؤخذ وتودع في السجن. كذلك بعضهم كانوا يعمدون إلى بعض أعمال العنف مثل إحراق بعض أماكن الفيديو ونحو ذلك، وكل هذا نتيجته الزج بهم في السجون. لكن ماذا بعد ذلك؟ نسأل الله العافية، عادوا حربا على الإسلام، فليتهم صاروا فساقا من فساق المسلمين وأراحونا من مثل هذه الحرب الشعواء التي شنوها على أهل الاستقامة. ولكنهم صاروا عندهم معرفة وعندهم علم حينما كانوا في داخل الصف، لكنهم نسأل الله العافية انتكسوا، وكانت انتكاستهم شنيعة، فعادوا حربا على الإسلام وأهله مثل ما نراه من كتاباتهم في الصحف. وبعضهم وصل، نسأل الله العافية، إلى حد أن يقول الكلمات التي يخرج بها عن دائرة الإسلام، وليس هناك من داعي للتسمية، هم معروفون على الساحة وأخبارهم معروفة، نسأل الله الثبات على دينه. كل هذا يحصل من جراء ماذا؟ من جراء شدة، لأنهم نصحوا، وأنا ممن نصح بعضهم، ولكنهم لم يقبلوا، بل كانوا يركبون رؤوسهم ويرون أننا متقاعسون وأننا لسنا بشيء وأننا لسنا على شيء، يريدون أن نكون إما مثلهم، وإلا فإننا معنى ذلك أننا إما مرجئون أو متخاذلون أو مداهنون أو غير ذلك من الأوصاف التي يصفون بها الناس الآخرين، نسأل الله الهداية للجميع. على كل حال، مثل هذا الحديث كما قلت فيه منهج تربوي ينبغي للإنسان أن يأخذ منه دروسا وعبرا، كما أن في هذا الحديث الإشارة إلى بعض الفضائل التي وردت لبعض الأعمال، مثل قيام الليل، وبالذات قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ليتقوى على طاعة الله جل وعلا. وكذلك أيضا فيه الإشارة إلى الوتر الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في حديث أبي هريرة الثاني الذي قرئ علينا، وهو من رواية أبي التياح عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث كما نلاحظ فيه أولا فضل صيام الثلاثة أيام من كل شهر، وبيان أن هذا يعدل صيام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا كان الإنسان صام ثلاثة أيام من كل شهر، فمعنى ذلك أنها ثلاثون حسنة، يعني كأنه صام الشهر كله، وإذا كأنه صام السنة كلها. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي صامها من أوسط الشهر أم آخره. والبخاري رحمه الله بوب على حديث أبي هريرة الذي معنا بقوله رحمه الله: باب صيام البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. إذن هذا يدعونا لمناقشة قضية من القضايا في مثل هذا الصيام. هذه الأيام الثلاثة التي ورد هذا الفضل في صومها متى تصام؟ من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره؟ الشائع عند الناس والمشهور صيام الأيام البيض وهي 13 و14 و15. لا شك أن هناك بعض الأحاديث التي وردت من حديث أبي ذر وأبي هريرة وغيرها، ولكن في كل منها مقال. بعض أهل العلم يرى أنها بمجموعها وبضمّمة بعضها لبعض يتقوى بها الحديث ويعمل به، ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي، فربما صام من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره. ومما يدل على هذا أن في حديث عمران ابن حسين الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل صمت سرر الشهر؟ سرر الشهر هي الليالي التي يستسر فيها القمر، يعني يختفي، يعني آخر الشهر. قال: لا. قال: فإذا صمت، كان هذا في رمضان، قال: فإذا أفطرت، آسف، قال: فإذا أفطرت فصم يومين. إذن يبدو أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه كان من عادته أن يصوم الليالي التي يستسر فيها القمر، يعني آخر الشهر. وهذا هو القول الذي يمكن أن يؤلف بينه وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لأن بين الحديثين تعارض. كيف ينهى صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ويقول لعمران بن حسين: فإذا أفطرت فصم يومين؟ هل صمت سرر الشهر؟ يعني سرر الشهر ماذا؟ هما اليومان الأخيران من شهر شعبان. كيف ينهى صلى الله عليه وسلم ثم يطلب من عمران بن حسين أن يصوم هذين اليومين؟ قالوا: لأنه كان من عادة عمران بن حسين أن يصوم هذين اليومين، ونهيه صلى الله عليه وسلم استثني منه من كان له عادة في الصيام، فهذا يباح له الصيام. لكن يستفاد منه أنه يمكن أن تصام الأيام التي يستسر فيها القمر وهي الأيام الأخيرة من الشهر، إما يومان أو ربما أيضا 3 أيام، خاصة أنه جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره وهو صحيح إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من أول الشهر، وهي أيضا من الليالي التي يستسر فيها القمر. فكون عليه الصلاة والسلام يحث على صيام 3 أيام من كل شهر، هذا الذي ثابت في الصحيحين ولم يحدد أولها أو وسطها أو آخره، يدل على أنه لا بأس بأن يصام في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره. فكل هذا إن شاء الله تعالى مما يكون الأمر فيه واسعا بإذن الله تعالى. كذلك دل حديث أبي هريرة هذا على فضل ركعتي الضحى، وركعة الضحى الأصل فيهما أو أقلهما أن أو أقلها أنها ركعتان، لكن من زاد على ذلك فله ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في فتح مكة ضحا 8 ركعات، فقالوا إن هذا مما يدل على أن صلاة الضحى يمكن أن تمتد إلى 3 ركعات، وربما أيضا من أراد أن يزيد له أن يزيد على ذلك. وقت صلاة الضحى متى يبتدئ؟ يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح وينتهي بزوال الشمس مؤذنة بأذان الظهر، لكن الوقت الأفضل لركعتي الضحى كما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم أنها حين ترمض الفصال، يعني صغار الإبل الحاشي من الإبل، هذا تكون أخفافه رقيقة ليست كالإبل الكبار، فيحس بحر الأرض وهي الرمضاء قبل أن تحس بها كبار الإبل. فهذا الوقت الذي ترمض فيه الفصال، يعني تشعر بحرارة الأرض، هو الوقت الذي تستحب فيه ركعة الضحى أو صلاة الضحى. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. لا شك أيضا أن الحديث يدل على فضيلة المحافظة على الوتر، والوتر أقله ركعة وأكثره، يعني أكثر ما كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 ركعة. الركعتان الفرق هذه قيل إنها الركعتان الخفيفتان اللتان كان يستفتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. من أراد أن يزيد على هذا العدد هل له ذلك أو لا؟ نقول نعم، هذا أمر فيه سعة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون في وقت عمر بن الخطاب 23 ركعة في رمضان، وهذا يدل على أن في الأمر سعة. من تمسك من أهل العلم بقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فكونه عليه الصلاة والسلام لم يزد هذا فعل، ومجرد الفعل لا يدل على تحريم ما سوى ذلك، هذا أمر معلوم، فما هذا لا يدل على النهي عن الزيادة على 11 ركعة، وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على الجواز. الكلام على الوتر الحقيقة فيه كلام طويل وليس من مقصودنا، ولعله تقدم شرحه في ما تقدم من أبواب الصلاة، فنكتفي بهذا فيما يتعلق بالكلام على الوتر، ونبدأ بالقراءة فيما يتعلق بالأيام التي نهي عن صومها. تفضل. عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذان يومان ما قرأت حديث أبي هريرة أنت اللي قبله ما قرأته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. طيب خلي الحديث هذا والحديث بعده نتركها ليوم قد إن شاء الله تعالى، لأنها يعني هي قصة يوم غد. نأخذ الآن حديث جابر وحديث أبي هريرة ونكتفي بها. بالنسبة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاري من رواية أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد ابن جعفر بهذا اللفظ، ولكن قال البخاري بعده زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد به، أي أن ينفرد بصوم يوم الجمعة، يعني فسر النهي عن أنه يحمل على ما إذا أفرد يوم الجمعة بذلك، لأنه رحمه الله لم يذكر الاستثناء يعني إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعدها إلا في حديث جويرية وسأشير إليه إن شاء الله تعالى. مسلم بن الحجاج روى هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جبير. يقول الحافظ عبد الغني ها هنا زاد مسلم ورب الكعبة، والحقيقة أن الزيادة التي جاءت هكذا ورب الكعبة هي في رواية النسائي وليست لا عند البخاري ولا عند مسلم، وإنما الذي عند مسلم ورب هذا البيت، ولذلك يقول الحافظ بن حجر وفي رواية النسائي ورب الكعبة وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهما. فالحافظ بن حجر يبين وهم المقدسي رحمه الله في ذكر هذه اللفظة وعزوها لمسلم، وإنما هي لفظة النسائي. في حديث أبي هريرة هو من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن عندكم جاء اللفظ هكذا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الحقيقة أن لفظ البخاري هكذا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، هذا لفظ البخاري. أما هذا اللفظ الذي أتى به عبد الغني المقدسي فهو لفظ النسائي، وهذا يدل على أن عبد الغني رحمه الله قد يكون ناقلا من بعض إما كتب الجمع بين الصحيحين ككتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، أو من بعض المستخرجات وهكذا، أو الحميدي نقل من بعض المستخرجات فنقل من عبد الغني المقدسي ظنا بأن هذا هو لفظ الصحيحين وليس كذلك. يعني نحن نستغرب أن يأتي بمثل لفظ النسائي ويترك اللفظ الذي جاء في الصحيحين. أما لفظ مسلم في هذا الحديث فهو لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وأخرج مسلم أيضا هذا الحديث عن أبي هريرة لكن من طريق محمد بن سيرين بهذا اللفظ: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني هذا استثناء. طيب الاستثناء الآخر فيما يتعلق بصوم يوم قبله أو يوم بعده، وهذا جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة، ولكن أصرح من حديث جويرية، مع العلم أن حديث أبي هريرة أيضا صريح، ولكن حديث جويرية وهو في الصحيحين من رواية قتادة عن أبي أيوب العتكي عنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صمتي أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، وهذا كله يدل على أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام هكذا، إما تعظيما ليوم الجمعة أو لكون الإنسان يريد أن يعتاد مثل هذا الصوم. بعض الناس مثلا يسأل، يعني في بعض الأحيان يقول: أنا أريد أصوم يوم الجمعة لأنه هو اليوم الذي ليس عندي فيه عمل، يوم عطلة والعمل يتعبني فأحب أن أصوم، فهل يجوز؟ نقول: لا، لا يجوز أن تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، لكن يستثنى من ذلك إن ضم له يوما قبله أو يوما بعده، كما يستثنى من ذلك أيضا فيما لو وافق صوما يصومه العبد، مثل أن يوافق يوم عرفة أو يوافق مثلا يوم التاسع من محرم. وبعض الناس يمكن يأخذ ببعض آراء أهل العلم التي تجوز صيام التاسع فقط دون العاشر، أو صيام العاشر فقط دون أن يضم إليه يوما قبله أو يوما بعده وهكذا، فهذا نعم يمكن أن يصنع ذلك، وبالذات إذا وافق صوم يوم عرفة فهذا أكثر ما يقع موافقا ليوم الجمعة. ولا شك أن بعض أهل العلم ومن جملتهم شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يرى تحريم صيام هذه الأيام التي ورد فيها مثل هذا، لكن يخص بذلك صيام يوم السبت، وله فيه كلام، ولي في هذه المسألة بحث، يعني لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع حتى لا يطول لأن الكلام فيه طويل، لكن من أراد أن يطلع على هذا لي فيه رسالة مطبوعة، والذي يريد أن يطلع عليها هي موجودة مصورة في موقع الألوكة، يعني لمن لم يستطع الحصول عليها يستطيع يأخذها كصورة من الموقع. أما بالنسبة لصوم يوم الجمعة بهذا التفصيل الذي ذكرناه، وهذا الاستثناء الذي ورد في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، فإنه يمكن أن يستند عليه في فقه الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم السبت، وهذا الذي استفدته من مثل هذه الأحاديث في بيان الحكم الصحيح في صوم يوم السبت. والخلاصة التي نخلص بها أنه يجوز أن يصام يوم السبت إلا إذا كان الإنسان يصومه تعظيما له كما تعظمه اليهود، فهذا هو الذي لا يجوز. أما أن يصومه الإنسان لكونه وافق مثلا يوم عرفة أو بعض الأيام التي يصومها فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وعبد الغني المقدسي لم يورد حديث النهي عن صيام يوم السبت لكونه لم يخرج في الصحيحين ولا في أحدهما، وإنما رواه أبو داود وغيره، وإلا فهو من الأيام التي صار لأهل العلم فيها كلام هل يصام أو لا يصام، والله تعالى أعلم. بقي معنا الكلام على بعض الأيام التي نهي عن صومها كيومي العيد، هذا إن شاء الله تعالى نأتي عليه في يوم غد، وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونجيب على بقية الأسئلة فيما تبقى من الوقت. أحد الأخوة يقول: لو نوى رجل الفطر وهو صائم وكان عازما على الفطر عند أي مطعم يجده في السفر وبعدها رجع عن نيته، فهل صومه صحيح؟ أقول: هذا يختلف، فإن كان يقول إن وصلت إلى مطعم في الطريق فأنا سأفطر، وبقي الآن صائما وبإمكانه أن يفطر، مثل أن يكون معه مثلا ماء ولم يشرب، أو معه مثلا شيء من المأكولات مهما صغرت كبعض الحلويات أو نحو ذلك، ولم يتعاطى شيئا من هذه المفطرات أبدا، ثم رجع عن نيته قبل أن يصل إلى المطعم، فصومه صحيح. أما لو عزم على الفطر، عد نفسه مفطرا وذهب ليتناول ثم رجع عن نيته بعد ذلك، فهذا قد أفطر في نيته، فيجب عليه أن يصوم يوما مكانه، لأن العبرة بالنية. لو أقلعت طائرة من الصين قادمة إلى هنا، وصام رجل في الصين وهبطت هنا قبل الإفطار بساعة، فهل على هذا الرجل شيء في صومه، مع العلم أن مجموع صومه 9 ساعات؟ لا أدري ما الإشكال عند الأخ السائل، يعني ما دام أنه ابتدأ الصوم في الصين، يعني تسحر في الصين ثم صعد الطائرة ووصل إلى هاهنا، بمعنى أنه كسب بعض الوقت، نقول لا بأس بذلك، المهم أنه ما دام أدركه الغروب هاهنا فلا بأس بذلك، المهم أن لا يفطر هاهنا إلا إذا غربت الشمس، فهذا لا أظن فيه إشكالا إن شاء الله تعالى. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، فهل هذا في باب العبادة؟ فهل هذا في باب العبادة أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أيضا أنك لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، ولكن من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي أيضا أحوال أمته، فربما ترك العمل وهو يريد أن يعمله خشية أن يفترض على أمته، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يصوم صيام داود، ولكن يبدو أنه عليه الصلاة والسلام لم يصمه لأنه يخشى أن يكون في هذا مشقة على أمته، والله تعالى أعلم. هل يجوز صوم 6 أيام من شوال وقضاء رمضان بنية واحدة؟ نقول لا، النية في مثل هذه الحال لا تتداخل، فإما أن تنوي به صيام الأيام 6 من شوال أو تنوي قضاء رمضان. في حديث تأخير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها القضاء قالت فلا أستطيع أن أقضي، أفلا يمكن القول أن التأخير جائز بشرط عدم الاستطاعة؟ هذا الذي أشرت إليه، قلت إن هناك من يقول إن هذا يحمل على الضرورة فيما لو اضطر الإنسان لتأخير القضاء إلى رمضان، ولكن لا يظهر هذا بالذات بسبب تلك الزيادة التي فيها الإدراج وذكر مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لكن كونها رضي الله تعالى عنها تقول لا أستطيع، هي لم تبين السبب الذي يجعلها لا تستطيع، فربما كانت الاستطاعة هنا لأمر غير مكان النبي صلى الله عليه وسلم منها. فعلى كل حال إن فهم منه أو إن فهم من هذا أن هذا من باب الضرورة، ويقول يجوز إنما يجوز تأخير هذا إذا كان من باب الضرورة، يمكن أن يقال له وما الذي يمنع من ذلك؟ هل هناك دليل يمنع من تأخير الصيام إلى شعبان؟ لولا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا لما كان هناك أيضا دليل على المنع من تأخير الصيام حتى بعد رمضان الآتي، لأن ما استفدنا هذا الحكم إلا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا، فليس هناك ما يمنع. عندي مشكلة في حفظ الأحاديث، أحفظ الأحاديث ثم أنساها ثم أرجع ثم أنساها وهكذا، فما هي الطريقة المثلى للحفظ؟ أقول يا أخي الحفظ نعمة من الله جل وعلا يؤتيها من يشاء من عباده، فربما أنك يعني لست كغيرك في الحفظ، وبالذات ممن عندهم جودة في الحفظ، لكن ربما أن الله جل وعلا أنعم عليك بنعمة الفقه والاستنباط، وهذا يحصل كثيرا، فبعض الذين عندهم قوة في الحفظ يكون عندهم، طبعا هذه ليست قاعدة مضطردة ولكن هذا ملحوظ بشكل أعم وأكثر، بعض الذين يكون عندهم قوة في الحفظ يكون عندهم ضعف في الاستنباط، وبعض الذين يكون عندهم قوة في الاستنباط تجد أن حفظهم ليس كحفظ غيرهم، وهذا أمر مشاهد. يعني على سبيل المثال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بطبيعة الحال لا نعرف أنه كان مثلا يحفظ لا الصحيحين ولا غيرها من، يعني حفظه للأحاديث حفظ معتاد مثل حفظ أي إنسان آخر يعني من طلبة العلم ونحو ذلك، لكنه رحمه الله أنا أعجب من قدرته على الاستنباط، لا يأتي على نص إلا وشقق لك منه من الفوائد ما لا يطرأ على البال، سواء كان هذا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كنت أتمنى لو أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه حرص على تفسير كتاب الله من وقت مبكر وأتم تفسير القرآن بهذه الطريقة التي رأيناها فيما خرج من تفسيره للقرآن، فقد أبدع وأجاد وأفاد في الحقيقة في أشياء لا تجدها في غيره من كتب التفسير، وكل هذا بسبب جودة قريحته التي أنعم الله جل وعلا بها عليه، وهذه نعمة من الله جل وعلا يؤتيها من يشاء من عباده. فأنت يا أخي لا تزدري نفسك ولا كما يقال تجلد ذاتك، انظر فقد يكون في نفسك من مكامن القوة ما لم تكتشفه، فحاول أن تكتشفه، فربما كان ذلك أدعى لنفع الأمة من قضية الحفظ التي يمكن أن تكون عبارة عن نسخة من كتاب زائدة في الأدراج. نعم. يقول مذهب الشافعي في حمل الحديث على جميع الصيام، هل هذا حتى في من مات في مرضه ولم يمكنه القضاء ولم يفرط؟ ألا يمكن أن يقاس على الحج حيث لم يثبت أمر أحد بقضاء عمن وقصته دابته؟ على كل حال التفصيل الذي ذكرته حينما قلت من تمكن من القضاء ومن لم يتمكن ونحو ذلك لا أستطيع أن أعزو شيئا منه لمذهب الإمام الشافعي، لأني لا أستحضر للشافعي رحمه الله قول في هذه القضية على وجه التحديد، ولكني ذكرت هذا الذي ذكرته وهو في كلام أهل العلم موجود، لكني قلته من باب التفصيل ومحاولة التقريب بين الأقوال التي ذكرت في هذه المسألة. فإذا أخذنا بهذا فمعنى ذلك أننا ضيقنا دائرة الخلاف بقدر أكبر مما يمكن أن تكون عليه في واقعها من خلال العرض الذي سمعناه. ما صحة حديث قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد صلاتي الفجر والمغرب عشرا؟ أقول الحديث ضعيف، يعني الذي فيه قول لا إله إلا الله 10 مرات في الصبح و10 مرات في المغرب هذا ضعيف. لو أفطر رجل وهو مسافر بغير الجماع متعمدا كالاستمناء، فهل عليه إثم وعليه كفارة أم أن الصيام في حقه ليس واجبا؟ أقول الصيام في حقه نعم ليس واجبا، لكنه يأثم بفعله لهذا الاستمناء لأنه لا يجوز، كما أنه لا ينبغي أن يفهم من قولي للسائل يتصل بي أنني لا أريد أن أتكلم في قضية الاستمناء، لا، لكن في سؤاله بعض الأمور الخاصة التي لا يحسن ذكرها. أما الاستمناء فبالإضافة لكونه فيما ترجح لي من الأخذ بقول من حرمه من أهل العلم، فإنه بالإضافة إلى ذلك فيه من الأضرار ما لا يعلمها إلا الله، وأنا لا أقول هذا إلا من خلال واقع معاش مع الناس الذين يستشيرون ويسألون. فكم من الإشكالات التي وقعت في كثير من البيوت بين الرجل وبين زوجته بسبب أن أحدهما أو كليهما كان يمارس العادة السرية قبل ذلك، فتنشأ من جراء ذلك بعض الإشكالات التي قد توقع في بعض ما حرم الله، إما من التفات الزوجة إلى غير زوجها أو نحو ذلك. يعني حتى إن بعض الزوجات تشتكي من أن زوجها بعد ما يفرغ من الجماع يذهب ويمارس العادة السرية. سبحان الله، يعطيها الله يعني ما أباح ومثل هذا الذي فعلا هو المكان المعتاد لقضاء الوطر ومع ذلك يذهب إلى ما حرم الله، وهذا يعود بأضرار نفسية كلما أكثر منه الإنسان فإن هذا يؤزم عليه الحالات النفسية التي تجعله شخصا معقدا في حياته، ربما أن بعضهم لا يرغب حتى في النساء ولا يستريح إليهن ولا يريد أن يقضي وطره إلا في مثل هذا الأمر المستقدر، والله المستعان. في بعض كلام أهل العلم ما يمكن أن يجعل بعض الناس يتصور أن هذه المسألة سهلة، نقول كلام أهل العلم في تفاوت مراتب المحرمات، فلا شك أن فعل العادة السرية أو الاستمناء ليس كالوقوع في الزنا أو اللواط، بلا شك الآثام تختلف في درجاتها، لكن لا يعني أنه مباح إلا في قول من قال بذلك بعض أهل العلم وهم قلة، وأما أغلب أهل العلم فإنهم يرون التحريم. ولعل مما يؤكد التحريم في الحقيقة مثل ما قلت لكم عن الأضرار، ومن أراد أن يعرف هذه الأضرار فليدخل عن طريق بعض المواقع التي فيها الحديث عن أضرار مثل هذا الفعل، ويعرف كيف أن مثل هذا يسري على بدن الإنسان وعلى نفسيته بالذات الشيء النفسي، فإني وجدته عميق الأثر في نفوس كثير من الناس ممن يتعاطون مثل هذا وللأسف. وفيه كلام لكني حقيقة أتحرج من ذكره، لأن يعني ليس كل ما يعلم يقال، وربما يعني كان هناك بعض الشباب الذين لم يتزوجوا وبعض النساء اللاتي لم يتزوجن، والكلام الذي فيه شيء من الصراحة يعني يثقل عنه لساني ولا أحب الذكر في مثل هذا المقام. هل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو محرم كله؟ أقول أما صوم محرم فقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فهو عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا يدل على أن شهر محرم كله يستحب صيامه لمن استطاع أن يصوم ذلك. أما شهر شعبان فنعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام ولا يدع منه إلا القليل، حتى إن في بعض الروايات عن عائشة كان يصومه كله وفي بعضها كان يصومه إلا قليلا. يقول بالنسبة لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم، هناك إشكال بالنسبة لصيام الست من شوال، لعلي أريدها في نقاط. أولا قضاء النساء وصيام الست، وهذا تكلمت عنه، لعل الأخ السائل قال هذا قبل أن أتكلم عنه، فأنا قلت إنه لا بأس إن شاء الله تعالى بأن تصوم المرأة الست وتؤخر القضاء إذا لم يمكنها. هل من الممكن لأم المؤمنين تفويت فضيلة الست من شوال؟ قلت لا، يعني نحن لا نتصور أن تزهد في هذا الخير. هل تصام الست ثم يقضى أم يبدأ بالقضاء؟ إذن لعل الأخ في أسئلته هذه كان قبل أن أبين هذا، ولا داعي لإعادة الكلام. هل يجوز التورك في صلاة المغرب؟ نقول نعم، التورك في التشهد الأخير سنة. وما هو الأفضل وقد سمعنا أن التورك يكون على ما فوق الركعتين؟ أقول نعم، أنت الآن تقول صلاة المغرب وهي فوق الركعتين، ما هو الترجيح في حكم الصيام في السفر الذي ليس فيه مشقة؟ أقول السفر الذي ليس فيه مشقة الراجح من كما قلته قبل قليل أن المرأة مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ما الحكم في من أفطر وهو صائم متنفلا ناسيا؟ أفطر وهو صائم متنفلا ناسيا، أطعمه الله وسقه مثل ما مر معنا في الحديث، ثم واصل في الإفطار. ما دام واصل في الإفطار معنى ذلك أنه ترك هذا الفضل. وما هو الأفضل من حيث الصوم أو الإفطار؟ أقول الأفضل أن يواصل صيامه، لكن إذا وصل الإفطار فمعنى ذلك أنه نقض صومه. يقول ورد حديث عند أبي داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. السؤال: كأن في هذا الحديث مساواة بزيادة على أجر من حرص عليها علما بأن الصلاة فاتته. نقول الحديث يبدو أنه يمكن لو خرج كذا يتبين فيه شيء من العلل، وأنا لا يحضرني الآن له علة، لكن لست منه على طمأنينة من حيث الصحة. لكن لا يمكن فعلا أن يساوى إنسان يتهاون في المجيء لصلاة الجماعة بإنسان جاء وأدرك صلاة الجماعة، فلعل الحديث يحمل على من حبسه عن الجماعة العذر ثم حرص على المجيء إلى الصلاة، فمثل هذا إن شاء الله تعالى يرجى له مثل هذا الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فهم يتمنون إدراك فضيلة الجهاد ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولكن ليس عندهم ما يركبون. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالنية تبلغ الإنسان بإذن الله مبلغ من عمل، وإن تقاعس في العمل بسبب عدم قدرته واستطاعته. ما هي أفضل الدور لطبعة الكتب؟ عاد هذا أعذرني عنه يا أخي، فمثل هذا لا أستطيع أن أقوله، لأن فيه ترويجا لبعض الأمور التجارية، وهذا ليس لائقا بمثل هذه المقامات. ما حكم صيام التطوع لمن نوى الصيام من الليل ثم استيقظ وشرب الماء ناسيا، فهل يتم صومه؟ وما الحكم إذا لم يعزم النية من الليل لكنه شرب ناسيا أول ما استيقظ؟ أقول: إن كان نوى الصيام من الليل، يعني بيت النية من الليل ثم استيقظ وشرب وهو ناس بسبب أنه الآن استيقظ، فنقول هذا أطعمه الله وسقه ما دام أنه بيت النية من الليل. إن أحب أن يمضي في صيامه فليمضي. هذه أسئلة أيضا. طيب، إذن الله نضطر للاختصار في الجواب. ما هي المراجع التي يمكن الرجوع إليها في مثل هذه الأحاديث مع شمول الشرح؟ بطبيعة الحال يا أخوان، هذه الأحاديث يعني في الأعم الأغلب جدا أنها مشروحة في فتح الباري وبعض شروح البخاري، والذي لا تجد في فتح الباري ستجد في شروح مسلم، وشروح مسلم كثيرة كالمعلم بفوائد مسلم لمازري، أو إكمال المعلم للقاضي عياض، أو المفهم للقرطبي، أو شرح النووي، أو فتح الملهم، أو غير ذلك من كتب الشروح الحديثية. فكل هذه الأحاديث مشروحة في مثل هذه الكتب، بالإضافة للكتب التي شرحت عمدة الأحكام مما ذكرته قبل قليل، إما شرح السفاريني أو شرح ابن دقيق العيد أو شرح بسام أو غيرها من الشروح. فيه أيضا في بعض مواقع الإنترنت شروح لبعض إخواننا من طلبة العلم، وهي كثيرة في الحقيقة، يعني يصعب حصرها ما شاء الله، يعني الذين شرحوا العمدة وبلوغ المرام كثر، وفيه بعض الأحاديث تشترك مع بلوغ المرام، فستجدونها في شرح بلوغ المرام. يقوم بعض أولياء الأمور بتقديم بعض الحلويات والمشروبات للمدرسين عند استلام النتائج، فهل يجوز الأكل منها؟ والله التورع عن أكل الأكل منها والشرب منها هذا أحسن. ما الأفضل للمنتظر لدخول الخطيب يوم الجمعة؟ هل الأفضل أن يصلي أغلب الوقت فهو يجمع بين قراءة القرآن والصلاة والذكر، أو ينشغل بقراءة القرآن فقط؟ أقول: جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الجمعة أنهم كانوا يصلون حتى يخرج الإمام للصلاة، فلعل هذا إن شاء الله تعالى يدل على أفضلية الصلاة، وبالذات الجمع بين الصلاة وقراءة القرآن مثل طول القنوت، يعني طول القيام، هذا إن شاء الله تعالى نرجو أن يكون أفضل. من صام يوما في أول الشهر ويوما في أوسطه ويوما في آخره فهل هذا يدخل في الحديث؟ نعم، يدخل في الصيام 3 أيام من كل شهر، يعني لا يشترط فيها التتابع. هل الوصال فيه أجر؟ أقول لا، ليس فيه أجر. ونعم أقول الوصال ليس فيه أجر، يعني بل مكروه ويلحق العتب فاعله. ولكن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحبون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويظنون ذلك جائزا. ما حكم صيام يوم السبت؟ أنا أخشى كما قلت لكم من الدخول فيه، لكن وأجل السؤال إن بقي فيه وقت أو بقي معنا وقت في الليلة القادمة أجيب عليه إن شاء الله تعالى، لأنه يحتاج إلى شيء من التفصيل. ما الفرق بين الراتبة والنفل والتطوع؟ كلها من النفل، فالسنن الرواتب نفل والتطوع نفل، والنفل تطوع، كلها تقريبا بمعنى واحد. لكن ربما كانت السنن الراتبة وإن كانت تشملها اسم النفل والتطوع تكون مقيدة بالصلوات، وأما النفل والتطوع فلعله يكون مطلقا، يعني يشمل الراتبة وغير الراتبة. ماذا نقصد بما يتم الوجوب به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب به فهو واجب؟ لعله يقصد عبارة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، إذا كان هناك مثلا إنسان يريد أن يصلي والصلاة تحتاج إلى وضوء، وهذا الوضوء يعني لا يستطيع الحصول عليه إلا بمشقة، يعني بإخراجه من البئر، فهل يجوز له أن يتيمم أو يذهب ويتكلف ويخرجه من البئر؟ نقول لا، اذهب وتكلف وأخرجه من البئر، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهكذا. فهمتم من قولكم بالأمس أن الآثار إن كانت تخالف النص لا نقبلها حتى وإن كانت من أبي بكر وعمر، فكيف نجمع هذا مع الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ أقول أنا قلت هذا من باب المبالغة، وإلا نحن لا نتصور إن شاء الله تعالى أن يكون أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ممن يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد. وما يمكن أن يصل إلينا من بعض الاجتهادات التي فيها مخالفة للسنة فيما نرى أو فيما قاله بعض الصحابة، فإنه يكون لهم في ذلك عذر الاجتهاد، مثل الإفراد والتمتع في الحج. عرف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون؟ قال أبو بكر وعمر، لأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رأيا إفراد الحج ومنع من المتعة حتى لا يخلو بيت الله الحرام من المعتمرين طوال العام. أما على القول بالمتعة فإنهم سيعتمرون في أيام الحج وسيبقى البيت خاليا في باقي أيام السنة، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول للناس ويؤدبهم، يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأحاديث التي وردت في فضل التمتع أولى بالتقديم على قول أبي بكر وعمر، وهذا صحيح في الجملة، لكن هل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تعمدا المخالفة؟ نقول لا، ولكن اجتهدا، واجتهادهما لأجل هذا السبب الذي أشرت إليه. أما قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا فيما لم يعارضه نص، أما لو عارضه نص فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. ما حكم الصيام إذا نزل من الأنف دم؟ هل يفسد الصيام؟ أقول لا، لا يفسد الصيام، سواء كان صيام تطوع أو صيام رمضان. طيب، يذكر الأخ أنه يعاني يعني من أو الأخت من خروج الدم. أقول هذا الدم الذي يخرج إن لم يكن دم الحيض والنفاس فإنه لا يفطر إن شاء الله تعالى، يبقى دم الحجامة، وهل يفطر أو لا لعلي إن شاء الله تعالى أفصل فيه في ليلة غد إن وفق الله جل وعلا وأذكرني، وإن نسيت فذكروني. طيب، ها هنا سؤال للشيخ محمد الجيزاني، هذا نحيل السؤال على الإخوة يوصلونه إليه. سؤال أنا أقوم علي جنابه وأصلي الفجر بالتيمم في وقته لأني بالاغتسال أصاب ببعض الآلام في الحنجرة والأنف، فهل يجوز لي ذلك أم ممكن أن والله ما أدري يعني يبدو تأخير الاغتسال يمكن إلى الساعة قرابة العاشرة. أقول الله جل وعلا لم يجعل علينا في الدين من حرج، فإن كان السائل أو السائلة يتمكن من الاغتسال فهذا لا يجوز له التيمم ولا تصح الصلاة بذلك التيمم. أما إن كان في ذلك حرج وضرر مثل ما ذكر يعني في ضرر مثلا على الأنف أو ما إلى ذلك فيمكن أن يقوم بما يستطيعه. فإذا أمكن الاغتسال ودون الاستنشاق أو بالاستنشاق بطريقة لا تلحق الضرر فيجب عليه أن يأتي بالحد الذي يستطيعه. أما إن كان حتى الاغتسال يمكن أن يلحق به الضرر فنقول كما قلت ما جعل الله علينا في الدين من حرج، فلا بأس من تأخير الاغتسال للوقت الذي يؤخر أو يزول به الضرر. وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الجواب واضحا. أنا لست من أهل البلد، لكن لاحظت حينما أتيت وصليت في الجماعة أنه قليل من الناس من يسد الخلل أو الفرج في الصفوف، بل قد يبتعد الواحد منهم عن أخيه بمقدار شبر أو يزيد، وإذا جئت لتسد الفرجة معه يبعد رجله، فهل سد الفرج بجعل القدم في القدم واجب أو أنه مستحب؟ نقول هذه المسألة الناس فيها بين إفراط وتفريط، فبعض الناس يمكن يضايق الآخرين بإلصاق القدم بالقدم، وبعض الناس لا يتحمل مثل هذا وينفر منه، وبعض الأخوة يعني من شدة حرصهم على السنة يريد فعلا إلصاق القدم بالقدم والساق بالساق والفخذ بالفخذ والمنكب بالمنكب ويكون ملتحما بمن هو بجانبه. والمقصود أيها الأخوة المحاذاة، يعني أن يكون هذا بالمقدار الذي لا يشوش على الآخرين ولا يزعج الآخرين ولا تكون هناك فرجة، فيكون فيه محاذاة بحيث أن الثوب يكاد يمس الثوب، وإن بقيت فرج في بعض أجزاء الجسم التي تكون داخلة كالبطن ونحو ذلك فهذا نعم شيء معتاد، يعني ليس المقصود أن يلتصق الإنسان ويلتحم بمن هو بجانبه بالمرة بشدة، هذا بلا شك أن كثيرا من الناس لا يحتمله وإن احتمله الأخ الذي يقوم بهذا الفعل. فلا الفرج يعني يسوغ تركها وإبقاءها، ولا كذلك أيضا هذا الالتصاق، وإنما المسألة بين تقول الاغتسائلة لدينا نحن النساء إشكالية متكررة في الصلاة في المسجد، فمن أين يبدأ صف النساء؟ هل يبدأ من خلف الإمام ثم يمينه ويساره أو على اليمين أو ماذا؟ نرجو التفصيل في هذا، لأن بعض النساء ستستدل بحديث فضل ميامن الصفوف فيصطففن لليمين كلهن. هذه أيضا مسألة أخرى من المسائل التي تحتاج إلى بعض التفصيل، ولعلي أختصر الجواب إن شاء الله تعالى اختصارا. أقول نعم، ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، والحديث بهذا اللفظ موجود في مسند الإمام أحمد وفي كتب السنن وغيرها، لكن الحديث بهذا اللفظ منكر لأنه من رواية معاوية بن هشام القصار عن سفيان الثوري، سفيان الثوري يرويه عن زيد بن أبي أنيسة، وهو يرويه عن عثمان بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكل الرواة الذين رووا هذا الحديث عن سفيان الثوري رووه بهذا اللفظ الذي سأذكره لكم، وهو إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. فمعاوية بن هشام القصار في حفظه ضعف و وبالذات فيما يرويه عن سفيان الثوري، فكيف إذا خالف باقي الرواة كما هو الحال في هذا الحديث؟ فنقول عن روايته إنها منكرة لمخالفتها بقية رواية الثقات الذين رووا هذا الحديث عن سفيان الثوري وذكروه بذلك اللفظ: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. أما ميامن الصفوف فهذا شد فيه معاوية بن هشام القصار، بالإضافة إلى أن سفيان الثوري توبع في هذا الحديث كما توبع من فوقه، فكل من روى هذا الحديث كلهم يروونه بهذا اللفظ: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. كل هذا يؤكد نكارة هذا اللفظ. وما دام الأمر كذلك فإنه تستوي الميمنة والميسرة في الفضل إلا في حالة واحدة، وهي ما لو كانت الميسرة والميمنة على حد سواء ودخل الداخل إلى المسجد ووجد عن يمين الإمام مثلا 10 وعن يساره 10، فهل يذهب إلى الميمنة أو يذهب إلى الميسرة؟ نقول الأولى أن يذهب إلى الميمنة لبعض العمومات، مثل حديث كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، والنووي رحمه الله بيّن أن كل ما كان من شأنه التكريم فإنه يبتدأ فيه باليمين وما سوى ذلك فبالشمال، فهذا بلا شك أنه من باب التكريم. فنقول إذا استوت الميمنة والميسرة فالأولى أن يذهب إلى الميمنة، لكن إذا كانت الميمنة تزيد على الميسرة فالأولى أن يذهب إلى الميسرة. لماذا؟ لبعض الأحاديث الأخرى وما أكثرها التي فيها الحث على الدنو من الإمام، مثل حديث عبد الله بن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنهما وغيرهما: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاقتراب منه، فكلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام كان ذلك أفضل بإذن الله تعالى. وأرجو أن يكون إن شاء الله تعالى الجواب كافيا في هذا. الآن الساعة يعني جاوزت العاشرة، فكان بودي أن أتكلم على صوم يوم السبت، لكن لعلي أؤجله إن شاء الله تعالى إلى يوم غد. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.